زيتون بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات الله نور السماوات والأرض. الله السماوات والأرض. رجال لا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ بسم الله الله أكبر عليك كبير.